الثاني لا يصلى فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة فيه، والعلة في ذلك حتى لا يقع التشبه بماذا؟ بالمشركين، لأنها موطن عبادتهم. وقد ورد في الحديث الذي رواه مسلم وغيره عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى أنه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته، أن أم سلمة هي كانت تعيش في ماذا؟ كانت تعيش في الحبشة في هجرتها، فذكرت له أن كنيسة تسمى مارية قد صوروا فيها تصاوير، فقال عليه الصلاة والسلام: أولئك قوم إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح صوروا له تصاوير واتخذوا عندهم مسجدا وصلوا هناك، فقال: أولئك شرار خلق الله تبارك وتعالى. وهذه المواطن التي أشار المؤلف هنا بقوله: وننهى عن الصلاة في معاقل الإبل ومحجة الطريق وظهر بيت الله الحرام والحمام حيث لا يوقن منه بطهارة. حيث لا يوقن منه بطهارة، أما إذا أيقنا بأن المكان الذي يسمى بالحمام طاهر يجوز الصلاة فيه. نعم. قال: مزبلة والمجزرة ومقبرة المشركين وكنائسهم. مقبرة لا مفهوم لقوله المشركين، بل مقبرة مطلقا، وقد ورد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وكذلك كنائس المشركين لا تجوز الصلاة فيها بدليل الحديث، حديث أم سلمة الذي سبق ذكره. ثم قال: وأقل ما يصلي فيه الرجل من اللباس ثوب ساتر من درع أو رداء. انتقل من المؤلف رحمه الله إلى هذا الحكم الذي يتعلق بالصلاة، وهو الذي يسمى بستر العورة. ستر العورة عده بعض أهل العلم واجبا من واجبات الصلاة، وعده بعضهم شرطا من شروط صحة الصلاة، ولكن قيده بماذا؟ بالقدرة وعدم النسيان، أي هو شرط مع القدرة وعدم النسيان، لكنه ساخط مع العجز والنسيان. وهناك من عده سنة، فيه أقوال ثلاثة. قول الأول أنه واجب، ستر العورة واجب، وهذا القول قوي جدا، لأن الله تعالى أمر بستر العورة عند الصلاة. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والمراد بالزينة ما يستر العورة، والمراد بالمسجد هنا الصلاة، من باب إطلاق المحل وإرادة الحال، لأن المسجد تقع فيه الصلاة. خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي خذوا الثوب الذي يستر عورتكم عند كل صلاة. وكذلك ورد في الحديث ما يدل على وجوبه، وهو أنه صلى الله عليه وسلم أمر أن يصلى في الثوب الواحد، أمر أن يصلى في الثوب، وصلى صلى الله عليه وسلم في ثوب وقد توشح به عليه الصلاة والسلام. والمقصود أن ستر العورة في الصلاة واجب، بل واجب أيضا في غيرها، لقوله عليه الصلاة والسلام: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملك أو من زوجك أو ما ملكت يمينك. وقيل شرط، أي لا تصح الصلاة إلا بستر العورة. واستدل من قال بشرطيته بقوله عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة الذي رواه الإمام أحمد ورواه أبو داود والترمذي قال عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن المرأة التي تصلي في الثوب الواحد، قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. فقول لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، هذا فيه دلالة على شرطية ستر العورة بالنسبة للمرأة، ويقاس عليها الرجل، لأن النساء والرجال في الأحكام سواء إلا ما خص الله به الرجال أو ما خص الله به النساء، خلاف لمن قال هذا الشرط خاص بالنساء ولا يدخل فيه الرجال. قال هو خاص بالنساء، لا يقبل الله صلاة حائض. المراد بالحائض هنا المرأة البالغة، وش اللي هي في متلبسة بالحيض، ده التي بلغت سن المحيض، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. وهذا يتضمن الشرطية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصح صلاة المرأة البالغة إلا بالخمار، وقيس عليها الرجل لأنهما من باب واحد. أما الجمهور فيقولون إنما هو واجب، وهناك قول ثالث في المسألة أن ستر العورة إنما هو إيش؟ إنما هو سنة في الصلاة. واستدل من قال بالسنة، وهو قول مرجوح، قول مرجوح، لكن نريده هنا لأنه موجود في كتب الفقه فلا بد من الإشارة إليه. استدل من قال بأن ستر العورة ليس واجبا ولا شرطا وإنما هو سنة بحديث سهل بن عبد الله الساعدي أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، أن الرجال كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدين أزورهم إلى أعناقهم كهيئة الصبيان، ويقال للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال قياما. هذا الحديث يتحدث عن حالة وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أن الرجال كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدين أزورهم، أزور جمع إزار وهو ما يلبس في الأعلى، يعقدون أزورهم في أعناقهم كهيئة الصبيان، كالصبي، لأن الصبي في ذلك الزمن كان يعقد إزاره هنا هنا، وإن كانت عورته في الأسفل مكشوفة، يعني إذا عقد إزاره هنا لا ينزل الإزار إلى أسفل وتبقى العورة تحت مكشوفة. وكان يقال للنساء: لا ترفعن رؤوسكم، النساء اللي يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا ترفعن رؤوسكم حتى يستوي الرجال قياما. ليش يستوي الرجال قياما؟ حتى ينزل الثياب ويستر العورة. واستدلوا كذلك بحديث عمرو بن سلمة وفي صحيح البخاري أنه حينما قدمه قومه إماما وكان صبي لا يتجاوز 7 سنين، وكان له قميص قصير جدا، كان إذا سجد يتقلص القميص، يرتفع القميص وتبدو سوءته، وكان النساء يقولن: غطوا عنا إست قارئكم هذا، والإست هو حلقة الدبر. يستدلوا بهاتين الحديثين على أن ستر العورة ليس بواجب ولا شرط وإنما هو سنة. لكن في هذين الأثرين نظر. أما بالنسبة لهذا الصبي ف كان يصلي بالناس وهو صبي، والصبي لا يجب عليه ستر العورة، صبي عنده 7 سنين، الصبي لا تجب عليه ستر العورة، لأن الصبي هو ليس مخاطا بالحكام الشرعية إلا على سبيل السنية. أما بالنسبة للحديث الآخر فهي حالة من الحالات، إذا تعارضت مع النصوص الصريحة لا تقوى على معارضة النصوص الصريحة، ولذلك نقول يجب ستر العورة إن لم نقل بأنه شرط من شروط الصلاة. أما بالنسبة لعورة الرجال فهي ما بين السرة والركبة، وقيل السوءتان فقط، والأحوط أن يقال عورة الرجال ما بين إيش؟ السرة والركبة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تبرز فخذك، ولقوله: الفخذ عورة، ولقوله: غط فخذك، ولقوله: لا تنظر إلى فخذ حي أو ميت. أما بالنسبة للمرأة فكلها عورة إلا الوجه والكفين، كما قال صاحب مرشد: وما عدا وجه وكف حرة يجب ساتره كما في العورة. وإلى هذا أشار بقوله رحمه الله تعالى: وأقل ما يصلي فيه الرجل من اللباس ثوب ساتر. أقل ما يصلي فيه الرجل ثوب ساتر، أي الستر لا يتحقق. السابغ الذي يسر الظهور قدميها وثمارا تتقنع به. الأولى لها أن تعيد الصلاة من أسلمة إذا كان

وكل وهذه كيفية فيها نوع من التعقيد والكيفية السابقة هي أولى وأحسن. مقال نعم كيفية الأولى أحسن، ولكن لو مسح كيفية غير وأوعظ رأسه كله لكان آثما. ثم قال المرأة تظهر شعر